بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علي بن أبي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام في كتابه القواعد، القاعدة 47: قاعدة: إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقاً، وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا؟ في ذلك مذاهب أحدها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟ تقدم لنا قريبا أن الأمر المطلق لا يخلو من ثلاثة أحوال، من ثلاثة حالات، أليس كذلك؟ من يستحضرها؟ ذكرنا الأمر المطلق. لا لا لا، التكرار مسألة الوجوب. الأمر له تعلقات، هل يقتضي الوجوب أو لا، هل يقتضي الفورية أو لا، هل يقتضي التكرار أو لا. إذا تجرد عن القرينة، هل يقتضي التكرار؟ نعم نعم، لا يقتضي. نعم، لا يقتضي التكرار إلا إذا علق، إذا كان معلقا على سبب أو زمن. إذا كان معلقا على سبب أو زمن فإنه يتكرر بتكرر ذلك. فإذا علق الأمر على سبب، مثلا صلاة الظهر علقت بزوال الشمس، متى زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، أو علق على زمن مثل رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يتكرر. أما ما سوى ذلك فلا يقتضي التكرار، وذلك لأن الامتثال يحصل بمرة واحدة. إذن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار إلا إذا كان مقيدا بسبب أو زمن. نعم. في ذلك مذاهب أحدها أنه يقتضي الفور، وهذا قول أصحابنا. قال أبو البركات: وهو ظاهر كلام أحمد ويعزى إلى أبي حنيفة ومتبعيه، وحكاه الحلواني من أصحابنا عن المالكية. قلت: وقال القاضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور، وحكاه القرافي عن مالك، ثم قال: خلافا لأصحابه المغاربة، وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامد وطائفة من الشافعية. والمذهب الثاني أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل يدل على طلب الفعل. قال في البرهان: وهذا ينسب إلى الشافعي وأصحابه. وقال في المحصول: إنه الحق. قلت: واختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي. قال القاضي أبو يعلى: وقد أومى إليه أحمد في رواية الأثرم، وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق. قال: وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق؟ قال: نعم، إنما قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال السرخسي من الحنفية الذي يصح عندي من مذهب علمائنا أنه يعني الأمر المطلق على التراخي، وذكر عن أبي حنيفة ما يدل على ذلك. قال: وأشار الكرخي إلى أن موجب الأمر الفور. قال: ومن أصحابنا من جعل هذا الفصل على الخلاف بين أصحابنا في الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟ قال: وعندي أن هذا غلط، لأن الحج مؤقت بأشهره، فأبو يوسف يقول: تتعين السنة الأولى، ومحمد يقول: لا تتعين. وعن أبي حنيفة روايتان. والمذهب الثالث أنه يفيد التراخي، أي جوازا. قال الشيخ أبو إسحاق: والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط. وقال أبو البرهان: وقال في البرهان: إنه لفظ مدخول، فإن مقتضي إفادة التراخي مقتضي. نعم مقتضي. نعم مقتضي. نعم مقتضي. نعم. فإن مقتضي إفادة التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به، وليس هذا معتقد أحد. وقد حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أن لا نقطع بامتثاله، بل نتوقف فيه إلى ظهور الدليل لاحتمال إرادة التأخير. قلت: وهذا على قول الوقف بكونه لأحدهما ولا نعرف ما هو أحدهما، أنه الفور أو التراخي. وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله، وحكاه في البرهان أيضا لكونه مشتركا بين الفور والتراخي. لكونه مشتركا بين الفور والتراخي. وأشار أبو البركات إلى أن عنده أن مذهب الوقف والتراخي شيء واحد على قول المقتصدين من الواقفية، أما على قول غلاتهم فيتحقق الوقف مذهبا، والله أعلم. إذا تقرر هذا فقد قال القرافي في شرح التنقيح: واختلف القائلون بالفور، فقيل لا يتصور ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد، وقيل يتصور إذا تعلق بجملة أفعال، ثم اختلف القائلون بأنه يقتضي فعلا واحدا فتركه. فمذهبنا ومذهب يقتضي فعلا فتركه، ثم اختلف القائلون بأنه يقتضي فعلا واحدا فتركه. فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول. وقال الكرخي وغيره من الحنفية وأبو الفرج المالكي: لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد كالوقت عندهم. واختلف القائلون بالتراخي هل يجوز تأخيره إلى غير غاية، فقال بعضهم إلى غير غاية على الإطلاق، وقيل إلى غير غاية بشرط السلامة، فإن مات قبل الفعل أثم، وقيل لا إثم عليه إلا أن يغلب إلا أن يغلب فواته ولم يفعل فواته إلا أن يغلب فواته. الآن شوف نحصل الأقوال. الأمر أنه يقتضي الفور، أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، أنه للتراخي. طيب، والقائلون بأنه للتراخي اختلفوا هل هذا التراخي إلى غير غاية أو إلى غاية؟ فيه خلاف. منهم من قال إلى غير غاية على الإطلاق، يعني ليس له وقت محدد، ومنهم من فصل قال إلى غير غاية بشرط السلامة، إذا كان الإنسان صحيحا سليما فإلى غير غاية، أما إذا كان مثل مريضا ونحو ذلك فيتعين عليه الإتيان به. وهذا معنى قولهم فإن وقيل لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعل. وفصل آخرون وقالوا إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم. واختلف القائلون بالتراخي، فمنهم من قال لا يجوز التأخير إلا إلى بدل، وهو العزم على أدائه في المستقبل ليفارق المندوب، وقيل العزم ليس بدلا بل شرط في جواز التأخير. والقائلون بأنه بدل اختلفوا، فمنهم من قال هو بدل من نفس الفعل، وقيل بدل من تقديمه. والقائلون بالتراخي اختلفوا، هل هو في الواجب خاصة أو يعم الواجب والمندوب؟ فقال القاضي أبو بكر: والصحيح أنه يعمهما، ووجه الفرق أن التراخي معناه أنه لا يأثم بالتأخير، وذلك متعذر في المندوب لتعذر الإثم في نفسه من المندوب. ويرد هذا الفرق أنه قد يندب على التراخي كما في صدقة التطوع، وقد يكون على الفور كتحية المسجد. انتهى ما قاله القرافي ملخصا. طيب، والصواب في هذه الأقوال السابقة أن الأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الفورية، أن الأمر المطلق المتجرد عن القرائن يقتضي الفورية، واضح؟ يقتضي الفور، فيجب المبادرة بالفعل فورا، لأن الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية لما أمر أصحابه بالحلق وتوانوا وتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام، وغضبه يدل على إيش؟ أنه كره التأخير، وما ذاك إلا لأن الأمر على الفور، ولأن التأخير يوجب تراكم الواجبات على الإنسان، فإذا وجب عليه واجب وأخره ثم واجب وأخره ثم واجب وأخره تراكمت الواجبات، ثم عجز عن أدائها، ولأن الإنسان أيضا لا يدري ما يعرض له في المستقبل، فهو الآن صحيح سليم، ومستقبلا لا يدري، ربما يمرض، ربما يكون له أشغال أو أعذار تحول دون فعله هذا الواجب. إذن نقول الأمر المطلق المتجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، نعم يقتضي الفورية، وهو يقتضي الوجوب. نعم. مسألة: إذا أريد بالأمر الندب فيقتضي الفور كالأمر الواجب، وإذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضي الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب ذكره القاضي أبو يعلى ملتزما على قوله أمر حقيقة. لأن الندب أمر حقيقة. على قوله أمر حقيقة بما يقتضي أن الحنفية لا يقولون بالفور فيه. طيب إذن الندب حكمه حكم الواجب من حيث إيش الفورية ومن حيث اقتضاء التكرار وعليه فنقول الأوامر سواء كانت إلزاما أم غير إلزام تقتضي الفور ولا تقتضي التكرار إلا بقرينة وعليه فإذا أمر الشارع بأمر هو ندب فهذا يدل على الفورية. وهل يقتضي التكرار هذا المندوب؟ ينظر إلى القرائن، فإن كان مثلا معلقا على سبب مثل تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقلنا أن تحية المسجد سنة، فإن هذه التحية تتكرر كلما تكرر الدخول واضح؟ طيب أو كان معلقا على زمن أو كان مقيدا بزمن مثل الوتر قيام الليل صلاة الضحى. شوف المسائل الآن ذكر المؤلف المسائل المتفرعة على أن الأمر للفور أو للتراخي. ومما يتعلق بالقاعدة من الفروع مسائل، أولا منها قضاء الصلوات المفروضات فإنه يجب على الفور لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب المنصوص عن أحمد، لكن محل ذلك إذا لم ينضر إذا لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد أيضا. طيب قضاء الصلوات المفروضات يعني من عليه فوائد صلوات يجب عليه أن يقضيها فورا لإطلاق الأمر به في قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا بذلك. وقال عز وجل بل قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري نعم، لكن بشرط أن لا ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها. فمثلا لو كان عليه فوائد، لو قدرنا أنه مثلا صلى عدة صلوات ثم تبين أنها على غير وجه صحيح لمدة شهر وقلنا بوجوب القضاء ويجب عليك القضاء، فإنه يقضيها على حسب طاقته ووسعه، ولا نقول يجب أن تسردها سردا، لأنه لو سردها سردا ربما ينظر في بدنه أو ينظر في معيشته، فنقول افعل على قدر الاستطاعة. ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور، فأوجب القاضي في مواضع من كلامه الفور فيما زاد على خمس صلوات، ومنها أداء الزكاة مع القدرة فإنه يجب على الفور، نص عليه الإمام أحمد. قال الشيخ وكان المتوقع في الواقع أن يكون الفور فيما فيما دون الخمس، أليس كذلك؟ لأن ما دون الخمس لا يشق، إن كان المقتضى القول يعني أوجب القاضي في مواضع من كلام الفور فيما زاد على خمس صلوات إن كان المقتضى أن يقال الفور فيما دون الخمس لأن ما دون الخمس لا يشق لكن لعل وجه ذلك الفور فيما زاد على خمس صلوات لأنه إذا لم نقل الفور تراخى، يعني تراخى زمن الأداء، وجه الفورية فيما زاد الخمس تراخي وجوب الأداء، يعني لو نقل بالفور وهي مثلا صارت شهر ربما جلس شهرين أو ثلاثة أشهر وهو يقضي. ومنها أداء الزكاة مع القدرة فإنه يجب على الفور، نص عليه الإمام أحمد. قال الشيخ أبو محمد وغيره لو لم يكن الأمر للفور قلنا به هنا. ولنا قول لا يجب على الفور، وعلى المنصوص يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضررا من عود ساء أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه. طيب وعلى المنصوص يعني منصوص الإمام أحمد يجوز للمالك التأخير. الأصل أن أداء الزكاة يجب على الفور، فإذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة، لكن يجوز له التأخير. متى؟ إذا خشي ضررا من عود ساع، كما لو كان حول زكاته في المحرم. ولو أخرج الزكاة لأتاه الساعي من قبل الإمام في صفر وأخذ الزكاة، قال أخرج الزكاة، حين يكون ضرر، نقول له أن يؤخر إلى وقت عود الساعي. صورة المسألة إنسان حول زكاته في المحرم، في المحرم، والساعي الذي يأخذ أو يقبض الزكاة من أربابها من قبل الإمام يأتي في صفر أو في ربيع، ولو أخرج الزكاة في المحرم لجاءه الساعي وقال أخرج الزكاة فصار عليه ضرر، نقول يجوز التأخير. أو خاف على نفسه، لو أخرج الزكاة بمعنى أن اللصوص يظنون به، يظنون أنه صاحب أموال فيطمعون به، درأه يخرج الزكاة ويفرقها على الفقراء، قالوا هذا لم يخرج الزكاة إلا وعنده مال، ففي هذا الحال يجوز التأخير. يجوز التأخير، خاف على نفسه أو ماله أو نحو ذلك، نحو ذلك، كما لو كان له قريب بعيد بعيد وأخرها إلى حضوره، ففي هذا الحال أيضا يجوز. مثاله إنسان عنده زكاة وله قريب، له ابن عم يعطيه الزكاة لحاجته، وكان ابن العم هذا مسافرا وسيقدم بعد شهر من حول الزكاة، فله أيضا أن يؤخر، له أن يؤخر. فالمهم أنه إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى التأخير جاز التأخير، وإلا في الأصل وجوب التأخير، وجوب الأداء فورا. من ذلك أيضا من صور، من الصور التي يجوز فيها التأخير، ما لو وجبت عليه الزكاة وليس عنده نقد، يعني سيولة، سيولة، ولو باع شيئا من أملاكه ربما تضرر لاحتياجه لها، ففي هذا الحال أيضا يجوز التأخير، لكن يخرج شيئا فشيئا، وكلما أخرج أسقط، كلما أخرج أسقط. مثال ذلك، إنسان عنده أرض، أرض عرضها للبيع للتجارة، فحال عليها الحول وزكاتها مثلا 3000، هذا أرض وليس عنده نقد الآن، يعني عنده 1000 أو 2000 لكن يحتاجه إلى نفقة، فهنا لا بأس بالتأخير، لكن يقيد، يقيد كلما توفر عنده مال أخرج، مثلا توفر عنده 100 ريال يكتب، يسقط من 1100، بعد مدة توفر 500 يسقط من 1500، وهكذا حتى تنفد. واضح؟ وهذه تقع كثيرا بالنسبة للنساء في الحلي، بعض النساء تجي عندها حلي وتجب الزكاة، يعني ويحول حول الزكاة وليس عندها مال، تكون زكاة مثل هذا الحلي 1000 ريال 500 ريال وليس عندها مال ولا تريد أيضا البيع تحتاجه، فهنا نقول قيدي مقدار الزكاة وأسقطي منه كلما توفر. للإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه، وكذلك يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته نص عليه. وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب أو ذي حاجة؟ في المسألة وجهان، وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير، وأطلق القاضي وابن عقيل وروايتين في القريب، ونقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد أنه قال لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا لقوم لا يجد مثلهم في الحاجة، لا يجد مثلهم في الحاجة، ومنها أداء. طيب، وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير، ولو قدر أنه مثلا طال الزمن، ففي هذا الحال نقول له إما أن تعطيها ثقة ممن هو متصل بهذا الشخص، متصل بهذا الشخص، أو تحفظها له مثلا في حساب في البنك أو نحو ذلك. ومنها أداء النذر والكفارة. وفي لزوم الفورية وجهان، المذهب المنصوص عن أحمد أن الإمام أحمد اللزوم، وقد ذكر غير واحد من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر الذي في الذمة، والصوم للكفارة قبل ضيق وقته ولم يكن ذلك بإذن الزوج، وهذا مشكل، إذ قد تقرر أن المذهب المنصوص لزوم الفورية فهو كالمعين، أشار إلى ذلك أبو العباس رضي الله عنه. طيب، يقول ومنها أداء النذر والكفارة، وفي لزوم الفورية وجهان، المذهب المنصوص عن الإمام اللزوم، اللزوم، نعم، وهو كذلك، فالنذر والكفارة تجب على الفور، فلو قال لله علي نذر مطلق، لله علي نذر أن أصوم يوما، نقول يجب عليه المبادرة بالصوم. لله علي نذر أن أتصدق، يجب عليه المبادرة بالصدقة، وهكذا. وكذلك الكفارة، لو وجبت عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل أو جمع في نهار رمضان أو في حال حيض، فيجب إخراج الكفارة فورا. يقول وقد ذكر غير واحد من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر الذي في الذمة والصوم للكفارة قبل وقت ضيقه، ولم يكن ذلك بإذن الزوج. من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر الذي في الذمة، إذا كان في ذمته نذر، في ذمته نذر ويسقط نفقة الزوجة، كيف يتصور؟ كيف يتصور هذا؟ يتصور فيما لو كان الرجل يكتسب النفقة شيئا فشيئا، وهو لا يستطيع الصيام إلا إذا عطل معاشه، يتعب مثلا يصوم مع العمل، فيقول مثلا أنا قد نذرت أن أصوم 5 أيام أو 6 أيام، سوف يجلس هذه 6 أيام بدون عمل، حينئذ لا يكون على الزوجة نفقة. لكن نقول في هذه الحال، في هذه الحال لا تجب، لا يجب، بل نفقة الزوجة، بل في هذه الحال ينفق على زوجته، لأن وفاءه بالنذر تضمن ضررا بالغير، ضررا بالغير. وعليه نقول يمكن الجمع، الجمع بأن يعمل يسيرا مع الصوم، يعمل يسيرا مع الصوم. نعم. إذا ما تمكن إيش؟ ها؟ إذا ما تمكن يكون صوم ولا؟ إذا ما تمكن بحيث كان في صومه هلاك الزوجة أو ما أشبه ذلك، يسقط عنه ويكفر كفارة يمين. ومنها أداء الحج والعمرة والمنصوص عن الإمام أحمد رضي الله عنه لزوم الفورية لإطلاق الأمر، وهو قوله رضي الله عنه، المعروف أن الترضي إنما يكون للصحابة، خاص بالصحابة، والترحم لمن بعدهم، هذا اصطلاح، ولا يجوز أن تقول لشخص رضي الله عنه، لكن اصطلح العلماء على أن الترضي، كلمة رضي الله عنه، تطلق على الصحابة رضي الله عنهم، وهم أخذوا ذلك من قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واضح؟ نعم. وإلا فيجوز مثلا تقول عن أبي هريرة رحمه الله، عن الإمام أحمد رضي الله عنه، لكن الاصطلاح المعروف عند أهل العلم أن الترضي عن الصحابة والترحم لغيرهم. ومنها أداء الحج والعمرة والمنصوص عن الإمام أحمد رضي الله عنه لزوم الفورية لإطلاق الأمر، وهو المذهب عند الأصحاب. وذكر ابن أبي موسى وجها أنه على التراخي، وذكره ابن حامد رواية زاد أبو البركات مع العزم على فعله في الجملة. وقد تقدم الكلام على العزم في قاعدة الواجب الموسع. والصواب الأول هو أن أداء الحج والعمرة على الفور، على الفور، واضح؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام وواجب، والواجبات على الفور. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة، يعني سعة وقدرة، فلم يحج، أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وهذا يدل على ماذا؟ على الفورية، الفورية. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال من وجد ساعة فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. إذن الأدلة تدل على وجوب المبادرة بالحج، المبادرة بالحج. ومنها أداء ديون الآدميين عند المطالبة، فإنه واجب على الفور، جزم به الأصحاب. وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ في المسألة وجهان، أحدهما ما قاله أبو المعالي والسامري، ما قاله أبو المعالي والسامري وغيرهما، وهو المذهب أنه لا يجب. وقال شيخنا أبو الفرج محل هذا إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء فأما إذا كان عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه بدون المطالبة، فإن تعين الوفاء فيه أولا كالمطالبة والله أعلم. قلت وينبغي أن يكون محل جواز التأخير إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ذمة المدين الدين، أما إذا لم يكن عالما فيجب إعلامه به والله أعلم. والثاني ما قاله القاضي في الجامع والشيخ أبو محمد في المغني في قسم الزوجات في قسم الزوجات أنه يجب على الفور، ذكرها محل وفاق. طيب، ومنها أداء ديون الآدميين عند المطالبة فإنه واجب على الفور. نعم، أداء الديون أو الديون التي تكون للإنسان إما أن تكون مؤقتة أو غير مؤقتة، فإن كانت مؤقتة فلا يجب أداؤها قبل حلول أجلها، لوجوب الوفاء بالوعد. وإن كانت غير مؤقتة بمعنى أنها مطلقة، فهنا إن طالب بها صاحبها وجب الأداء مع القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وإن لم يطالب بها وجب أداؤها أيضا مع القدرة، لأن ترك الوفاء عرضة للنسيان، وربما صاحب الدين أيضا يكون قد نسي هذا الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إذ أن هذا الدين إذا بقي عنده إلى ما لا نهاية له فمقتضاه جحد الدين. إذن نقول الديون إما أن تكون مقيدة بزمن فلا يجب أداؤها قبل حلول زمنها، وإما أن تكون مطلقة غير مقيدة، فهنا إن طالب صاحبها بها وجب أداؤها، لأن عدم أدائها مع القدرة ظلم ومطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وإن لم يطالب بها صاحبها أيضا وجب أداؤها، لأن ترك الأداء عرضة للنسيان، إما من المدين وإما من الدائن، ولأنه إذا ترك الأداء مع قدرته فربما تتغير حاله إلى افتقار، تغير الحال، أواضح؟ طيب، لكن لو استأذن المدين من الدائن، استأذن منه في هذا الحال أو أذن له، قال أنا آذن لك، فالحق له. ومنها إذا أودع شخصا مين بتكراري فاعل ومفعول إذا أودع شخص وديعة في السوق وقال أحرزها في بيتك فتركها في السوق إلى وقت المصير إلى منزله فإنه يضمن، قاله الأصحاب بناء على القاعدة. وأبدأ في المغني احتمالا ومال إليه، وصححه الحارثي أنه لا ضمان إذا عادت الإيداء في السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله، فصار كالمأذون فيه نطقا. طيب، يقول: ومنها لو إذا أودع شخصا وديعة في السوق، أعطاه وديعة وقال أحرزها في بيتك فتركها في السوق معه إلى وقت الرجوع إلى منزله، تلفت، فإنه يضمن. يقول: قاله الأصحاب بناء على القاعدة. وأبدأ في المغني احتمالا ومال إليه يعني الموفق، وصححه الحارثي أنه لا ضمان إذ عادت الإيداع في السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله، فصار كالمعذون فيه نطقا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يلزم الفورية لجرائم العادة بذلك. فلو قال مثلا: خذ هذه الوديعة أحرزها في بيتك، فأبقاها إلى أوان رجوعه إلى منزله، وقدر الله أن سرقت أو احترقت أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. واضح؟ نعم. ومنها الأمر وأبدأ في المغني احتمالا ومال إليه الحادثي وصححه نعم ومال إليه وصححه الحادثي. حادثي صح له في شرح المقنع، شرح المقنع شرح من العارية إلى الوقف، نعم هو شرح جيد يعني، رجل أيضا من المحدثين. كتاب إيش هذا؟ قطعة مفرد. ما شرح إلا قطعة منه في كتاب مفرد يعني. شرح المقنع للحارثي من العارية إلى الوقف كثير أيضا هو. نعم. مخطوط. نعم. ومنها الأمر بتعريف اللقطة حولا، فإنه يجب على الفور، جزم به غير واحد من الأصحاب. قال القاضي: لا خلاف أن التعريف معتبر عقيب التقاطها، عقيب التقاطها، عقيبة. عقيب التقاطها. قلت: فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان، ذكره في التلخيص وغيره. وهل يسقط التعريف؟ ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد، ولنا وجه بانتفاء السقوط، قال الحارثي وهو صحيح. وقال في المغني: وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف، لأن شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد، وكذا لو قطع التعريف في الأول وأكمله في الثاني لا يملك بذلك. وهل يحسبها للمالك أو يتصرف فيها؟ يحبسها. وهل يحبسها للمالك أو يتصرف فيها؟ على روايتين ذكرها القاضي وأبو محمد. وإن أخر التعريف لحبس أو مرض أو نسيان ونحو ذلك فوجهان، ذكرهما أبو محمد. طيب، يقول رحمه الله: ومنها الأمر بتعريف اللقطات حولا، فإنه يجب على الفور، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد لقطة فليعرفها. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والأمر يقتضي الفور، الفور. ولهذا قال القاضي: لا خلاف أن التعريف معتبر عقب التقاطها. والحكمة من ذلك أو وجه ذلك أنه أن الإنسان إنما يجد ويجتهد في البحث عن لقطته عقب ضياعها. فإذا أخر الملتقط تعريف اللقطة فربما ذهب من يطلبها، فقد جرت العادة أن الإنسان إذا ضاع منه شيء فإنه يجتهد ويبحث في طلبه مدة من الزمن، من حين الضياع إلى ما شاء الله. فلو قلنا بجواز التأخير فربما ذهب أو لم يجد صاحب اللقطة. يقول: قلت: فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان. نعم، الإثم يأثم لأنه يعني ترك الواجب، واستقرار الضمان يعني فيما لو تلفت، لأن بقاءها تحت يده هنا ليست، لأن يده ليست يد أمانة، بل يده يد ظالمة، واليد الظالمة هي التي قبضت الشيء بغير إذن. قال: وهل يسقط التعريف؟ يعني لو قدر أنه أخر، التقط لقطة وأخر التعريف مدة مثلا أشهر، 6 أشهر، هل يسقط التعريف أو لا؟ يقول: ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد، ولنا وجه بانتفاء السقوط، قال الحارثي وهو صحيح. وهذا هو الصحيح، أنه لا يسقط.